أصر الناطق بلسان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تصريحا يوم السادس الأربعاء، قال فيه إن الولايات المتحدة والسلطة الكورية التجريبية وغيرهما من القوى المعادية لجمهوريتنا تطلق بعناد سفسطات تقول إن سلاحنا النووي يؤثر تحديدا على سلام شبه الجزيرة الكورية والعالم، ولا يمكن حل أي مسألة قبل حل مسألة الخلو النووي الشمالي أولا، مما يؤكد رأي العام المحلي والخارجي. إنها تنفي اقتراحنا البناء حول تبديل اتفاقية الهدنة بين كوريا وأمريكا باتفاقية السلام بإبراز الشرط المسبق السخيف الداعي إلى التخلي النووي الشمالي أولا، وتتحتى لاقتراحنا المخلص من أجل تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وتوحيد كوريا، ولجهودنا لاستئناف الحوار برفع العاقرة الداعية إلى الخلو النووي الشمالي أولا. تتحدث الولايات المتحدة وشريدمات باكني بصخب عن التحديد النووي الشمالي، إلا أن ذلك في الحقيقة ليس إلا تعبيرا عن شعورهما المخزي باستحالة تلويح الحراوة النووية علينا على إرادتهما أكثر من الآن ناتجة حوزتنا على قوة الرات النووي المقتدرة. إن الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق مطامعها العدوانية على جمهوريتنا حتما عن طريق حفظ تعمومة تفوقها النووي والشرذمات العميلة التي تتبع لها بصورة مطلقة، عليهما على تتحدث بصخب عن الخلو النووي الشمالي وهذه الجانب بإهالة اتياء التحديد النووي والاستفزاز إلينا، بل عليهما أن تخترا طريق حل ما صنعته من العقدة النووية بيدهما. إذا كان للولايات المتحدة وسلطة الكورية الجنوبية ولو جزءا من الاهتمام بالخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية، عليهما أن تقبل مطالبنا المبدئية التالية. أولا، على الولايات المتحدة أن تعلن كل أصلياتها النووية المخزونة في كوريا الجنوبية والتي لا تعترف بها ولا تنكرها. ثانيا، عليها أن تلغي كل الأصليات النووية وقواعدها المتواجدة في كوريا الجنوبية وتثبت ذلك أمام العالم. ثالثا، عليها أن تضمن أمامنا أنها لا تجلب مرة أخرى وسائل الثروة النووية التي تنشرها في شبه الجزيرة الكورية وحولها في كل المناسبات. رابعا، عليها ألا تمارس في أي حال من الأحوال التحديد والتحويل علينا بالسلاح النووي أو بالأعمال الحربية المعتمدة عليه، وتتعهد بأن لا تستعمله ضد جمهوريتنا. خامسا، عليها أن تعلن سحب الجيش الأمريكي وله صلاحية استعمال السلاح النووي في كوريا الجنوبية. وأكد التصريح أنه إذا تطلعت الولايات المتحدة وسلطة كوريا الجنوبية بصدق إلى الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية والدنيا الخالية من السلاح النووي وإلى العالم المسالم، ليس لديهما أي تبرير لعدم قبول مطالبنا العادلة هذه. وإذا تحقق طمأن الأمن من هذا النووي فعلا، سنتخذ نحن أيضا الإجراءات المتلائمة معه، وستفتح صورة فاصلة العصور في تحقيق الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية. وفي هذه الفرصة ننصح باكنهي ورجال السلطة الكورية الجنوبية على يلجأوا إلى حيلة ماكرة أكثر من الآن بوغة إيجاد طريق العيش بالخلو النووي الشمالي انهيازا إلى سعيدهم بعد أن يروا الواقع الحالي بصواب. إذا أشعروا بإناد عن مطالبنا المبدعية، عليهم أن يدركوا أن سلاحنا النووي قد يتوتد أكثر كما وكيفا مع مرور الأوقات، وتصل قدرته إلى مرحلة قصوى تفوق تصور. وأكد التصريح أن قضية الخلو النووي لشبه الجزيرة الكورية مرهونة بموقف الولايات المتحدة وسلطة الكورية الجنوبية من أولها إلى آخرها.